بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة أحد الإخوة الأفاضل، صلى الله أن يوفق لما يحب ويرضى. كان أخونا يكتب قصائد، في كل شهيد كان يكتب قصيدة، فمن كثرة الشهداء ما استطاع أنه يحصيها عنه قصائد، فقال قصيدة طبعا خلال الشهداء كله. فيقول الله يحفظه، يقول: يا الله تقبل من ترك دار الأحباب وهاجر يبى العزة ويبغى الشهادة، مدار فكره في حكي كل مرتاب، ناس تصف فعل المجاهد قرادة، هذاك همه عند تلعات الأرقاب، خبل عشق عيش الترف والوسادة، هو مدر أن الموت ما عنه مجنال، لو هو طبيب وفاتح له عيادة، وهذاك همه يا ولد حور مكعاب، ونصر الشريعة يسنا في مرادة، حر تعود يعتلي كل مرقاب، ولا تاخذ في دين ربه هوادة، هاجر وخلى عيشة الذل يعقاب، وخلى منافس في جناح الجرادة، من يوم ناظر بوش وجموع الأحزاب، وكل على أهل الدين جمع عتادة، تحت مظلة يا عرب ضد الإرهاب، تحت مظلة يا عرب ضد الإرهاب، وهم في الحقيقة ضد راعي العبادة، وشاف الفتاة ودمع الأعيان سكاب، وشاف الشرف ينداس غصب وعمادة، ودع عجوز تنثر الدمع صباب، وعادت بها الذكرى اليوم الولادة، الموت يا يمه للأرواح نهاب، ودنيا بدون العز ما به سعادة، لكن موت العز يا يم بسباب، ويشين موت الآدمي في مهادة، قبلي أبو عبيدة ومصعب وخباب، وحمزة وبن عفان وأبو قتادة، وفي وقتنا الحاضر أسامة وخطاب، الكل منهم يستحق الإشادة، ولا مت يا يم اطلبي رب الأرباب، يقبل جهاد المجتهد في جهاده، ويقبل مهر عبد من الموت ما هاب، ضحى بعمره خايف من معاده، واللي ذكرتي قصتي عند الأجناب، تصبري والصبر يبغى جلاده، قولي لهم باللي حصل فخر وعجاب، لو كان منس الحزن يقدح زناده، أرض المعارك حبها فالحشا ذاب، وصوت الرصاص أصبح من الوقت عاده، نسهر على طاها وغافر والأحزاب، لين الفجر يطرد بياضه سواده، والصبح يمضي بين مدفع ودباب، ومجالس فيها الهدى والإفادة، سعادة ما ذاقها لابس الكاب، ولا ذاقها راع البلد في بلاد. وسلامك لك تحايا القلب يصحبها عبيري، يا بصير المجد يا ليث البوادي، ولك سلام الروح يا شيخي وأميري، يا وحيش الحرب يا سيف الجلادي، أسألك دقماها نفذها وطيري للجنان العالية دار الودادي، خاطري مشتاق للمولى القدير العظيم البار رحمة للعباد، ومنيتي لقيا النبي البدر المنير، وله وصحبه مصابيح الرشاد، حور في الجنة في فستان حريري، كم علي نادت وكم ظلت تنادي، ترقب اقبالي على فرش وثيري، آه يا حورات ملكتي فؤادي، آه يا حورات ملكتي فؤادي. ودي أختم وأنهي مشواري ومسيري بشهادة عرفها فل وكادي، جهزوني وفخخوا السكس الكبيري، زودوا السفور واطنان السمادي، أو حزام صنع متخصص خبيري، أنغمس به وأحصد العلج المعادي، وشوي المرتد بنيراني وسعيري، عسكري الكفر خدام الأعادي، أو أصب الموت في الجمع الغفيري، من بني الصحوات أعداء الجهاد، بايعين الدين بالمال اليسير، صنعة أمريكا وضواغيت البلاد، حبذا التنفيذ في يوم الغدير، سعد من نفذ على شر العباد، الغاوي الشيعي المجوسي الحقير، الخبيث الرافضي رأس الفساد، ختمها صلوا على الهادي البشير، النبي لصالب البيض الحداد، قايد الفرسان في يوم النفير، هدم الأوثان قتل الأعادي، هدم الأوثان قتل الأعادي، هدم الأوثان قتل الأعادي. عداء العزة.